الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. لازلنا نشرح الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. قول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن البصاق. كلمة البصاق لها ثلاث لغات عند العرب، يعني البصاق يجوز أن تنطق بالصاد، بالصاد تقول البصاق بالصاد، ويجوز في هذه الكلمة السين أن تنطق بالسين، باب البصاق، البصاق بالسين، ويجوز بالزاي البزاق. احنا طبعا في العامية تاعنا واش نستعمله يا جماعة؟ نستعمله الزاي، نقولوا البزق، ولكن هذه الكلمة كما قلنا في اللغة يعني يجوز فيها هذه الأحرف الثلاثة. يقول: باب النهي عن البزاق في المسجد، في المسجد، بمعنى أن المسلم، أن المسلم إذا كان جالسا في المسجد، إذا كان المسلم جالسا في المسجد فلا يجوز له أن يبصق في المسجد، بمعنى أن يبصق على أرض المسجد أو جداره ونحو ذلك. ماشي معناتها ما يجوزلوش يبصق مطلق، لو بصق في منديل، لو بصق في منديل ففعله هذا ليس منهيا عنه، لأن المنهي عنه هو أن تلوث المسجد، يعني ما يجوزلكش توسخ المسجد، ما يجوز لك توسخ المسجد. إذن فلا يجوز لك أن تلوث المسجد ببصاقك، وأما لو بصقت في منديل أو في ثوبك ونحو ذلك ففعلك هذا جائز، لأنه ليس فيه تلويثا للمسجد. واضح؟ إذن هذا هو المقصود، ولهذا قال النووي: باب النهي عن البصاق في المسجد. قال: والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، بمعنى أننا متى رأينا بصاقا في المسجد، إذا شفنا مثلا بصاق، لقينا بصاق في المسجد يعني في أرض المسجد أو على جدار المسجد، فنحن مأمورون شرعا بتطهير المسجد من هذا الأذى والقذر، لأن البصاق يعني شيء تتقذره النفوس، شيء تعفه النفوس، فإذا رأيناه في المسجد فنحن مأمورون شرعا بإزالة ذلك من المسجد. هذا هو معنى والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه. قال: والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. احنا كما قلنا البصاق يعني شيء تتقذره النفوس، تعفه النفوس، فنطهر منه المسجد. هكذا يعني باقي الأقذار، يعني كل حاجة تتقذر منها النفوس فينبغي أن يطهر المسجد منه، وما بالك إذا تعلق بالنجاسات، إذا كان يعني هذا فيما يخص الأقذار، والأقذار قلنا ما تتقذره النفوس، فما بالك بالنجاسات؟ إذا كان الإنسان ما يجوزلوش يعني يبصق في المسجد فما بالك بالنجاسة كالبول ونحو ذلك. إذن فالنجاسات أولى أن يطهر منها المسجد، أولى أن يطهر منها المسجد. الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب ذكر يعني بعض الأحاديث. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، يعني الذي يبصق في المسجد، في أرض المسجد أو في جدار المسجد، فإن فعله هذا خطيئة سيئة، يعني يكسب سيئة بسبب ذلك، يكسب خطيئة بسبب ذلك. وهذا يدل على المنع والتحريم، هذا يدل على المنع والتحريم. البصاق في المسجد خطيئة، إذن فلا يجوز لك أن تلوث المسجد بأن تبخط فيه. البصاق في المسجد خطيئة. قال عليه الصلاة والسلام: وكفارتها دفنها. إذا الإنسان لو فعل يعني هذه الخطيئة، يعني بزق في المسجد في أرض المسجد أو في جدار المسجد، يعني كيف يكفر عن هذه الخطيئة؟ يعني كيف يكفر عن هذه الخطيئة؟ تكفير هذه الخطيئة يكون بإزالة ذلك البصاق. إذا أزلته ولم يبق له أثر فإن الله تبارك وتعالى يكفر لك هذه الخطيئة. والعلماء اختلفوا، يعني اختلف العلماء في يعني معنى هذا الحديث. يعني بعض العلماء قال: البصاق في المسجد خطيئة مطلقا، البصاق في المسجد خطيئة مطلقا، يعني اللي يبصق في المسجد أو في جدار المسجد يعني فعله هذا حرام مطلقا. وش معنى مطلقا يا جماعة؟ يعني حتى لو نوى أنه بعد البصاق يمسحه ويزيله فإنه يكون قد وقع في خطيئة. يعني حتى لو فعل ذلك بنية إزالة ذلك البصاق ففعله هذا سيئة وخطيئة، هكذا قال كثير من العلماء. بعضهم قال لا، قال إذا بصقت بنية الإزالة فهذا ليس خطيئة، وإنما يكون خطيئة متى؟ إذا بصقت بنية ماذا؟ ألا تزيل. إذا بصقت بنية ألا تزيل فحينئذ يكون بصقك ماذا؟ خطيئة. واضح. فالعلماء مختلفون، وإن كان طبعا القول الأول هو الأحوط. فالإنسان يعني لا يتعمد البصق في المسجد بنية أنه سيزيل هذا البصاق، لا، الأحوط للإنسان أن يترك هذا الفعل، الأحوط للإنسان أن يترك هذا الفعل. ثم إن غلب على ذلك، يعني اضطر مثلا إلى أن يبصق في المسجد أو غلب على ذلك، فحينئذ عليه ماذا؟ أن يبادر إلى إزالة أثر ذلك ماذا؟ ذلك البصاق. وحديث أنس متفق عليه. يقول الإمام النووي معلقا على حديث أنس قال: والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مفرش بالزرابة كما الآن، ما كانش مفرش بالزرابة والحصائر، يعني كان من تراب ورمل وحصى. يقول الإمام النووي: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكفارتها دفنها، يعني يقصد المساجد التي هي كمسجده، يعني الأرضية تاعو ما فيهاش فراش وإنما هي تراب. وبالتالي فالإنسان إذا غلب كما قلنا على البصاق في المسجد فكفارتها دفنها، تدفنها، يعني كي تكون ظاهرة تعاود تدفنها بالتراب، تغطيها بالتراب أولا، يعني حتى لا يتأذى بها مسلم، لأنه لو كان تخليها هكذاك قدر يجيك شو واحد يصلي في هذاك المكان وتقيس البصقة هذيك. إذن فندفنها. وثانيا يعني إذا دفنت يعني تسارع إليها الجفاف، يعني كي تكون مدفونة يعني تجف بسرعة مع الحرارة وغير ذلك. واضح. ولذلك يقول الإمام النووي قال: والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، فيواريها يعني يغطيها تحت ترابه، يعني تحت تراب المسجد. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر قال: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد. يعني بعض العلماء يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكفارتها دفنها، مش المقصود أنك تدفنها في نفس المسجد، لا، يعني لازم ترفدها هذه البصقة، ترفدها هي وترابها وتخرجها من المسجد. ولكن هذا التفسير بعيد، لأن الدفن يغني عن هذا، أنت كي تدفنها تولي من تحت فلا يتأذى بها ماذا المسلمون. طيب، يقول إمام النووي: أما إذا كان المسجد مبلطا، مبلطا يعني فيه البلاط كما الكراج تعدوك بلاط، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا يعني مطليا ماذا بالجص، فدلكها عليه بمداسه، المداس هو كما نقولوا احنا الصباط ولا النعل، أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد. يقول بعض الناس يعني لما ولات المساجد يعني فيها البلاط ونحو ذلك، يعني قال يقول الإمام النووي يعني بعض الجهال وش يدير، يعني يبزق مثلا في المسجد ويمسح. يقول انت كي يكون كراج وتزيد تمسح راك تنقي في المسجد، ما راكش تنقي راك تزيد تعفن، انت عفن تمسحه هكذا فتنشره في ذلك المكان. فيقول يعني هذا المسح لا يتم به مقصود الشارع، مقصود الشارع هو ان تنظف المكان لا ان تزيده ماذا يعني اتساخا. ها، ولذلك يقول: وعلى من فعل ذلك ان يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. إذن إذا سقطت بصقة أو بزاق على أرض مسجد وهي بلاط، فالحل ليس هو أن يمسح، وإنما يعني قصدي يمسح يعني نزيد نكرفصوها، لا، الحل هو يعني أن تأخذ يعني قطعة من قماش ونحو ذلك و يعني تزيلها، تزيلها عن الأرض حتى يصير ماذا المكان نظيف. إذن فالمطلوب هو تنظيف المكان لا زيادة ماذا يعني اتساخه. وكلام الإمام النووي رحمة الله عليه يشهد يعني يشهد له ما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى ذات يوم نخامة في قبلة المسجد، يعني في جدار المسجد الذي جهة القبلة. يقول أنس رضي الله عنه: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، يعني من شدة الغضب. يقول: فقامت امرأة من الأنصار، فقامت امرأة من الأنصار فحكت تلك النخامة، يعني هذه النخامة اللي كانت على الجدار حكتها وجعلت مكانها خلوقا، يعني هذه البلاصة اللي طاحت فيها النخمة مسحتها وزادت دارت في ذلك المكان الطيب، الخلوق هو الطيب، يعني طيبت ذلك المكان بالريحة بالطيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني أعجبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذه المرأة الأنصارية. إذن فالشاهد أن يعني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يدل على وجوب أن تطهر المساجد، يعني مما يقذرها ويوسخها كالبصاق وغيره. ولهذا بعض الناس بل كثير من الناس مع الأسف الشديد يعني تكون قاعد في مسجد حتى تلقى تفارتين تاع بنات، كان الناس مريحة في المسجد وراها وراها يقشر ينحف تفارتيه ويرميهم في الأرض. هذه الأظفار يعني مما يقذره الناس، علاش تخلي لي أنا الوسخ تاع رجليك في المسجد، هذا شيء يقذره الناس، فلا يجوز للمسلم أن يلوث المسجد بمثل هذه الأشياء، لا يجوز للإنسان أن يلوث المسجد بمثل هذه الأشياء. كنت في المسجد نحيت الظفر تاعك ديره في جيبك، ديره في جيبك بعطيشه خارج المسجد. وأما أن تقلع ظفرا لرجلك أو ليدك في المسجد وتلقيه على أرض المسجد فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، ويدخل في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد ماذا خطيئة. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا. المخاط اللي نسميه احنا الخنونة، نسميه احنا الخنونة يعني سائل الأنف. قال رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا، يعني شك الراوي، أو نخامة. يقول فحكه، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم بحكه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث يعني جاء في قصة ذلك الأعرابي الذي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال فيه، يعني هذه صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة مشهور. يعني رجل من الأعراب يعني جاء من البادية، فدخل النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى المسجد هكذا بطحة، يعني دار في راسه شغرة في الصحراء، فقام فبال في المسجد، بال في المسجد، وهذا لقلة فقهه وعلمه، بال في المسجد. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني لما يعني رأوه يبول استعظموا ذلك، يعني رأوا بأنه فعل يعني فعلا شنيعا عظيما، فجعلوا يعني ينتهرونه ويصرخون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إليهم أن دعوه، يعني قالوا خليوه ما دام هو خلاص أو بدأ يبول خليوه. خطر الإنسان كي يكون يبول أكرمكم الله وتسقع عليه وتنهاره، يعني قد يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم. دوك هو وقف يبول هنا يا رح ينجسنا غير مكان واحد، ولكن لو كان نبدأ نسقيه عليه ونهربوا فيه بلك هو يهرب والبول ما يتوقفش يلطخ المسجد كامل ولا أماكن كثيرة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام قال دعوه خليه يكمل بولته، لا تزرموه. بعض الروايات قال لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، خلاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كمل بولته براحته. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، يعني هذه المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد أمرنا بتعظيمها ورفعها، وأن المساجد لله، هذه المساجد بيوت الله، إذا فيجب يعني أن يعني تطهر، وأن يعني أن نجتنب أن نقذرها يعني بمثل هذه الأشياء، وخاصة البول، البول نجس، يعني بول الإنسان نجس باتفاق العلماء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أدب ماذا؟ المسجد، يعني المساجد تصان عن البول وسائر الأقذار. قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، يعني المساجد بنيت لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والصلاة. فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تأديب. إذن فهذا الحديث يعني يستدل به العلماء كما فعل الإمام النووي رحمه الله، يعني أن المساجد يعني يجب أن تصان، يجب أن تصان عن الأقذار ونحوها، وخاصة إذا كانت يعني نجسة كالبول والعذرة ونحو ذلك. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.